لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المحرمات مؤقتا. كان ينبغي أن يذكر في المحرمات مؤبدا الملاعنة، وهي ليست من المحارم ولكنها محرمة مؤبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن بعد تمام الملاعنة: لا سبيل لك عليها. فهي ليست محرما، وبالنسبة إلى باقي المحرمات من النسب، المحرمات من الرضاعة، المحرمات من المصاهرة، محرمات ومحارم. أما المحرمات مؤقتا فهي التي لا يجوز أن يتزوجها الرجل لسبب من الأسباب الآتية: واحد، الجمع بين المحرمين، يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له التزوج بالأخرى. هذا توسيع للعلة، مع أن في الأخيرة خلاف. دليل ذلك قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هل يشمل هذا عقد الزواج فقط، أم أن يجمع بينهما بملك اليمين أو بزواج وملك يمين، كأن يملك امرأة ويكون متزوجا بأختها، يعني واحدة أعتقت وتزوجها والأخرى بقيت في الرق حتى ملكها، هل يجوز أن يجمع في الوطء بينهما؟ الصحيح الذي عليه جمهور العلماء لا يجوز ذلك، توقف في ذلك بعض الصحابة وأفتى بعضهم بالجواز، لكن عامة العلماء على التحريم، وذلك لأن العلة مولودة أو مطلق الجمع. ربنا قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا إيه؟ قد جمع بينهما في الوطء. هي بقى القاعدة اللي هي بقى أن يجمع بين امرأتين لو كان أحدهما رجلا لم يجز له تزوج الأخرى، أن يجمع بين امرأة رجل وبين ابنته من أخرى. هي إحداهما لو كانت رجل يعني دي كانت هتبقى ربيبة، أو هتبقى إيه لو عكستها هتبقى إيه زوجة أبيه، زوجة أبي هذا، زوجة أب هذه المرأة، أو هي تكون ربيبة لو عكست الأمرين. ومن هنا فقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم بهذه القاعدة، وهو أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لما جاز أن يتزوج بأخرى مثل علاقة المحرمية. توسيع للقياس الذي دلت عليه السنة، يعني الآية وردت بالأختين، والسنة دلت على أن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مثل ذلك، يعني مثل الأختين. فعشان كده قال من قال أن كل علاقة كانت فيها محرمية بين امرأتين لو كان أحدهما رجل لحرم الزواج بينهما، أن ذلك يحرم الجمع بينهما. لو كانت إحداهما رجلا لما جاز أن يتزوج له الأخرى. وإذا في مثال شيء وبنت زوجها من غيرها. هو ده اللي بنقوله السعيد حالا، هو ده اللي بنتكلم عليه. ايه يعني؟ ايه يعني؟ انت دلوقتي امرأة رجل مات الراجل ده او طلقت، وجوزها ده له بنت. لو احنا افترضنا ان البنت دي كانت ولد، المرأة دي هتبقى ايه؟ زوجة ابيه، مش كده؟ فبيقولوا العلاقة دي علاقة بين البنت دي وبين المرأة دي علاقة تشبه علاقة الايه؟ المحرمية، زي هما محارم، عشان كده قالوا محرمين، زي المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فدي زي مرات ابوها، مش كده؟ فيقولوا ان الاثنين دول ما يجمعش بينهما. ما هو بيتكلم على واحد، واحد بيتكلم يتجوز البنت وبعدين مرات ابوها لما ابوها يطلقها او يموت يتجوزها. لا، ما يجمعش الاثنين مع بعض، ما يجمعش بين بنت ومرات ابوها. وما رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن فيروز الديلمي انه ادركه الاسلام وتحته اختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق ايتهما شئت. فيروز الديلمي من اللي كان مجوسيا، الفرس والمجوس هم الذين كانوا يجمعون بين الاختين، واليهود كان عندهم الجمع بين الاختين ايضا، يزعمون ان ام يوسف وبنيامين كانت اخت ام باقي الابناء، لكن ليس هناك دليل صحيح في ذلك. في حكايتهم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحمكم. قال القرطبي: ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهما. هذه هي العلة، وهي أن الجمع بينهما يؤدي إلى حصول يعني ما يحصل بين الضرائر، فيؤدي إلى تقطيع الأرحام التي جعلها الشرع واجبة الرعاية وواجبة الصلة. حديث حسن اللي فات ده ممكن يكون فيه مقال يعني. ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيع. هو جايب الرواية دي علشان المعنى. وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الجمع بينهما يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء، لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج فهو ممنوع في العدة، فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها. يعني بقى أربعا سواها دي مش متعلقة بالمحرمية، بل متعلقة بأن الطلاق الرجعي لا زالت الزوجية فيه قائمة، وبسبب هذا لا يجوز أن يتزوج رابعة جديدة وما زالت المرأة الأولى أو واحدة من الثلاث على إيه؟ يعني في عدتها. إلا البعض يقول لك والرجل عليه عدة، هو الرجل ليس عليه عدة، ولكن لا يجوز له أن يتزوج رابعة أو يتزوج أخت المرأة وعمتها وخالتها وهي في عدتها، لأن المرأة في عدتها ما زالت زوجة، لو مات أحدهما ورثه الآخر، ولو طلقها لحقها الطلاق، ولو آلى منها لحقه الإيلاء، ولو ظاهر منها لحقه الظهر، لازمه الظهر، يعني بتعامل كزوجة في كثير من الأشياء. ولذلك جاز أن تتزين له، ولكن لا يجوز أن يجامعها إلا مع الرجعة. أما لو كان طلق بائن جيها له. لو نوى يحرم عليه من العلماء من يقول إذا جامعها ولم ينوي الرجعة صارت رجعة، ومنهم من يقول أثم ولم تصل رجعة. يقول لأن الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت، واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بائنا لا يملك معه رجعتها. فقال علي وزيد بن ثابت ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري والأحناف وأحمد ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدتها، لأن العقد أثناء العدة باق حكما حتى تنقضي بدليل أن لها نفقت العدة. هذا ليس بلازم. الطلاق البائن أنواع، منه الطلاق المتمم للثلاث، وهذه لا نفقت عليها ولا سكنة، وهناك الطلاق على عوض أو الخلع، فإن ذلك طلاق بائن ولا نفقة لها أيضا. أما الطلاق للضرر الذي يطلق القاضي عليه لأنه يؤذي امرأته ويضرها، فإن ذلك الطلاق تستحق فيه النفقة، لأن الطلاق إنما يعني أوقعه القاضي أو ألزم القاضي به المطلق ليرفع الضرر، ولذلك كان هذا الطلاق لها النفقة خلال فترة العدة. ومع ذلك فلا علاقة بين وجود النفقة رحمك الله في فترة العدة إن أوجبناها وبين مسألة أن الزوجات قائمة. الزوجية ليست قائمة، الزوجية بعد الطلاق البائن ليست قائمة، ولذلك يجوز أن يتزوج أختها أو يتزوج رابعة. قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول إن له أن يتزوج أختها أو أربعا سوى. أظن الجملة دي هتيجي بعد إيه؟ بعد المفروض إنها تيجي بعد الجملة الآتية. لأن بيقول نقول إن له أن يتزوج. الأولين قالوا إيه؟ ليس له أن يتزوج. يقول وقال سعيد المسيب والحسن والشافعي إن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة فلم يولد الجمع المحرم. قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول إن له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها، لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة فلم يولد الجمع المحرم. ولو جمع رجل بين المحرم، وده الصحيح اللي احنا بقول بيه إنه يجمع في الطلاق البائن، ولو جمع رجل بين المحرمات بين المحرمات أو المحرمات فتزوج الأختين مثلا في كل أنواع البينونة، قال فإما أن يتزوجهما بعقد واحد أو بعقدين. فإن تزوجهما بعقد واحد وليس بواحدة منهما مانع فسد عقده عليهما. يعني أبوهم إذا كان جاهل يعني زوجوا البنتين مع بعض، زوجتك فلانة وفلانة، قال له قبلت، العقد ده يقع على الاثنين في نفس اللحظة، وما فيش حاجة تمنع من العقد. يعني ايه حاجة تمنع ازاي؟ يعني على سبيل المثال ان هي تكون واحدة منهم على سبيل المثال اخته هو من الرضاعة، لو هي اخته من الرضاعة فان عقد وقع باطل عليها يبقى يقع صحيح على ايه؟ على الاخرى. عشان كده بيقول اذا كان العقد ليس لها ليس بواحدة منهما مانع فسد عقده عليهما وتجرى على هذا العقد احكام الزواج الفاسد، فيجب الافتراق على المتعاقدين والا فرق بينهما القضاء. واذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لواحدة منهما، عقد باطل وحصلش دخول، ولا يترتب على مجرد هذا العقد اثر وان حصل بعد الدخول. ازاي بعد الدخول؟ الناس مش فاهمه، ناس جهال وقع ايه ذلك. فللمدخول بها مهر المثل او الاقل من مهر المثل والمسمى. يعني ايه؟ يعني لو هي مسملها مهر يبقى لها المسمى ده اذا كان اقل من مهر المثل. كان مش لان الاصل ان هو العهد ده باطل، والزواج الباطل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فهذا دليل على إيه؟ على إن إذا كان الأمر من الأمور التي لم ينتشر علمها فوقع فيها بعض المسلمين جهلا او تأويلا او اتباعا لبعض الفتاوى. جهلا زي الجمع بين الاختين او المرأة وعمتها او المرأة وخالتها، لان هذا الامر ليس علمه منتشرا بين المسلمين، انما يعلمه العلماء وان كان اجماعا. لكن هذا مثال المرأة المرأة والعمة والمرأة والخالة، المرأة وبنت أخيها وبنت أختها، لكن الأختين معلومة الدين بالضرورة لأنه نص القرآن. لكن في كثير من البلدان يقع ذلك، فإذا وقع الأمر ودخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، مثل النكاح بدون ولي إذا دخل بها. في أثر للكلام ده؟ في أثر إنه طالما إنه الشرع اعتبروا مهر ما اعتبروش زنا، مش كده؟ قال فلها المهر، مش كده؟ يبقى الزواج ده لو حصل منه انجاب يبقى ايه؟ يبقى يثبت النسب بهذا الوطئ لانه وطئ بشبهة. احنا نسميه زواج فاسد او باطل، والاثنين واحد عندنا خلافا للحنفية اللي بيقولوا الباطل المقطوع به والفاسد اللي مش مقطوع به. والصحيح انهم الاثنين بحكم واحد. الرسول قال باطل في حاجة مختلف فيها اصلا من الفقهاء اللي هو الزواج بدون ايه؟ ولي. الرسول قال باطل وقال اذا فان دخل بها فلها المهر وما استحل من فرجها. يقول ويترتب على الدخول بها سائر الاثار التي تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد، اللي هو صحة النسب، وجوب العدة عليها. بس بقى هل العدة في الزواج الفاسد طلقة حيضة واحدة ولا ثلاث حيضات؟ الأكثر على ثلاث حيضات، والظاهر طلقة واحدة، استغفر الله، والظاهر حيضة واحدة. الجمهور على ثلاث حيضات والظاهر حيضة واحدة، لأن الغرض من ذلك استبراء الرحم. وإذا كانت المختلعة عدتها حيضة بنص الحديث الصحيح المرفوع، المختلعة عدتها حيضة، فلذلك نقول بالأولى عدة صاحبة النكاح الفاسد. قال أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي بأن كانت زوجة غيره أو معتدته مثلا، معتدته دي اللي ممكن تحصل، يعني إن هو يكون إيه اتطلقت بس هي لسه في العدة وراحين عقدين عليها، والأخرى ليس بها مانع، فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح، وبالنسبة للأخرى فاسد تجري عليه أحكامه. وإن تزوجهما بعقدين متعاقبين واستوفى كل واحد من العقدين أركانه وشروطه وعلم أسبقهما فهو الصحيح واللاحق فاسد. لان التحريم للتانية صار بعد ان ايه، بعد صحة العقد الاول. ان تجمعوا بين الاختين الاولانية ثبت انها زوجته اولا، فلا فامتنع نكاح اختها او عمتها او خالتها. يقول وان استوفى احدهما فقط شروط صحته فهو الصحيح سواء كان السابق او اللاحق. يعني اذا هو تزوج امرأة كانت اختا له من الرضاعة، او تزوج معتدة غيره ثم بعد ذلك تزوج اختها، يبقى انهون الصحيح الثاني، لان هي ما ثبتتش انها زوجة عشان الثاني يبقى جمع بين بين اختين. الاولانية مش زوجة، الاولانية موطوءة بشبهة دخل او يعني اذا دخل بها، وبالتالي فهذا لم يجمع بين الاختين لان الثانية هي ذات العقد صار. لا بيقول للأخت من رضاعة مش هتحرم بيت أخواتها. احنا بنقول إذا هي كانت رضعت من والدته بقت هي لأخته وأخواتها، مش أخته مش أخواته. لكن لو كان هو رضع من والدتها بقى أخواتها كلهم أخواته. لكن أنا بتكلم على صورة هنا إيه. قال وإن لم يعلم أسبقهما أو علم ونسي كان يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من اثنتين ثم يتبين أنهما أختان ولا يعلم أسبق العقدين. يعني الناس ما بتكتبش زي زمان ومش فاكرين، يقول له أنا جوزتها قبل رمضان، يقول له بعد إيه، قال له قبل رمضان وخلاص، والتاني يقول له زوجتها امتى، قال له قبل رمضان، فمش عارفين. فالعقدان غير صحيحان لعدم المرجح وتجري عليهما احكام الزواج الفاسد. هو بالتأكيد ان في واحد قبل التاني، بس المعجوز عنه المجهول كالمعدوم. يعني احنا عاجزين نعرف الترتيب، يبقى الترتيب ايه؟ معدوم. الترتيب معدوم يساوي ايه؟ لا يساوي ان الاثنين تموا في وقت واحد. ما فاهم كده؟ المعجوز عنه المجهول كالمعدوم. زي مالك اللقطة، احنا متأكدين انها كانت بتاعت واحد مش كده؟ وبعدين ايه؟ مش عارفينه. بعد سنة تأكدنا ان هو مش معروف، يبقى نخليك المعدوم والراجل التقط اللقطة التابعه بتاعته. معنى كده؟ فبالتالي هنا اذا العقدين دول بنبطلهم ليه؟ مع ان اكيد في واحد قبل التاني، لان المعجوز عن معرفته المجهول كالمعدوم. فلما نقول ان السبق معدوم يبقى كأنهم ايه؟ مقترنين، كأنهم في عقد واحد او في وقت واحد. لا هما الاثنين واحد، بس قلت الاولانية عقد على الزوجة واختها معلومة الدين بالضرورة، منتشر جدا. المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كثير من الناس يجهلوا. الاختين موجودين في القرآن، والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها مذكور في السنة والإجماع، ولكن الإجماع يعلمه العلماء. إذا كان المرأة وأختها من الرضاع يمكن أن يجهل، فالمرأة وعمتها من الرضاع والمرأة وخالتها من الرضاع أكثر جهلا. قال اثنين وثلاثة اللي هي المحرمات مؤقتا، زوجة الغير ومعتدته يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج، لقول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة، لأن السبي بمنزلة فسخ عقد النكاح الذي كان، لما رواه مسلم وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحردوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، يعني النساء السبايا دول لهم أزواج، الأزواج دول لسه عايشين، فتحردوا، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فأيفهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، والاستبراء يكون بحيضة إذا لم تكن حاملا، يعني المرأة دي إما حامل وإما حائل، لو حامل يبقى عدتها يعني استبراؤها بوضع الحمل، ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل حتى تحيض حيضة. الحديث ده أقوى دليل على جواز وطئ المشركة بملك اليمين، نعم، خلافا للجمهور الذين يقولون لا يطأ إلا كتابية. والحديث صريح جدا، أوطاس اللي هي ناحية حنين، وهذا نص واضح جدا، وهم عرب ومشركين، كانوا عربا وكانوا مشركين، هذا يدل على جواز وطئ المشركة، وكذلك جواز استرقاق العرب، نقصد بملك اليمين. نعم، أي تي ولا تنكيح المشركات حتى يؤمن، أي في الزواج، النكاح على إطلاقه في القرآن للزواج، مش ناسخ للآية ولا حاجة، مخصص أو مبين أن النكاح الذي يحتمل الوطء والعقد مقصود به العقد في آية ولا تنكيحوا المشركات حتى يؤمن. قال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة، وأما المعتدة فقد سبق الكلام عليها في باب الخطبة، هو سبق الكلام عليها لسه حالا، اللي هي إنه معتدة الغير الرجعية ما زالت زوجة، وغير المعتدة أو غير الرجعية فبالإجماع لا يجوز أن يعقد عليها، بل ولا أن يصرح بخطبتها، يحرم التصريح بخطبة المطلقة الرجعية والتصريح بذلك، التعريض بذلك، يحرم التصريح والتعريض بخطبة المطلقة الرجعية، ويحرم التصريح لا التعريض بخطبة المطلقة الباقين صغرى، بينونة صغرى أو كبرى. قال الحسن وقال أربعة، المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا فيه وطء لا يكون بغرض التحليل، النكاح صحيح بالعقد وبالاتفاق لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني في عقد صحيح ثم يطلقها أو يموت عنها، بنقول لا بنكاح تحليل، نكاح التحليل لا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، الذي النكاح الذي تواطأ عليه يقصد أو يقصد به الزوج تحليل المرأة لزوجها الأول، هذا التيس المستعار. إذا طلقها زوجها الثاني أو مات عنها وانتهت عدتها فإنه يجوز أن تعود للزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وثلاث طلقات جديدة. عقد المحرم خامس، عقد المحرم يحرم على المحرم، محرم بعمرة أو حج، أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية، بولاية يعني أبوها اللي هيجوزها وليها، أو بوكالة، واحد قال هو مش محرم قال لأبوه اللي كان محرم تفضل والدي أنت اللي تتوكل لي، يقع العقد باطلا، يقع العقد باطلا، لا تترتب عليه آثاره الشرعية، لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لنفسه ولا ينكح لا يزوج، ما ينفعش. يعني ينفع المحرم يوكل واحد مش محرم يجوزه؟ لا يقع. لا ينكح يبقى مطلقا لا بنفسه ولا بوكالة، ولا ينكح، ينكح دي ينكح وليته او ينكح وكيله، يزوج وايه وكيله، هي الحكاية مالها؟ لا تترتب عليه اثاره الشرعية لكن يعامل معاملة النكاح الفاسد. يعني لو دخل بها وانجبت، انا وقعت واقعة طريفة، يعني ان كان فيه جاءتني يعني اخ يتزوج فتاة وبعدين ام بقى حضر الدرس مرة لا ايه لا ان طواف الحائط باطل وان كده تظل اللي طافت في العمرة على ايه على احرامها، وراح قال لمراته بيحكي لها الدرس فقالت له يا خبر ابيض ده هي اصلا كانت مخطوبة وبعدين كان عندها بنت لسه صغيرة بتاعت مش عارف 15 سنة كان ولا 14 سنة كانوا بيجوزوهم ايه كده يعني، المهم كانت مخطوبة وبعدين ايه حاضت اثناء الطواف واتكسفت تقول له فتحللت من العمرة قدام الناس وبعدين راحوا وعملوا ايه كتب الكتاب وعاش وخلله، وكان هي كمان ده كان قبل الولادة وحملت، قلت له مراتك دي مش مراتك وهي لسه محرمة لغاية دلوقتي لان الاحرام ايه لا يعني الاحرام بالعمرة والاحرام بالحج لا يعني ينتهي بان الواحد يقول خلاص انا سبته، لابد ان يتمه، والمرأة الحائض يجب ان ايه ان تطهر من حيضها، وهي كسوفها ده لا عبرة به، وكان لازم تقول لهم يأخروا الحجز شوية او حتى ممكن ساعات ما بقاش فيه تأخير الحجز ولا حاجة، ده هم يكونوا لسه قدامهم مدة، بس هي كسفت وما قالتش وتمت العمر على حالها ده وهي في الحقيقة لسه محرمة، طب العقد وقع وهي محرمة، لان هو والوط اللي حصل بعد العقد للدخول افسد الاحرام، بس الاحرام الفاسد ده يجب الاستمرار فيه الى ان تتحلل منه عليه عمره، واذا عجز عن الذهاب تبقى محصرة يبقى عليها دم الاحصار وتتحلل اذا كانت عاجزة، وعليها دم الجماع في الاحرام ويجددوا العقد بعد كده، والولد ده ابنهم لانه ايه وواطئ الشبهة نتيجة الجهل، والجهل وارد في الحاجات دي جدا، والناس ممكن ما يعرفوش، ناس كثيرة جدا في موضوع الحج والعمرة يتضايق ويزهق من الزحمة او يتعب شوية يروح جاي سايب الدنيا ومشي. ولابس هدوم مروح ولا يعرفون ان الاحرام ايه، يعني مش زي مثلا الواحد كان صايم تطوع وبعدين او حتى فريضة وافطر، لا ده الاحرام له احكام خاصة ويلزمها عمرة تانية. هنعمل ايه؟ سنوات طويلة ولسه محرم. بس طبعا لان مذهبنا احنا ارفق شوية في الموضوع ده، انه لا يلزمه في الما يعني في الاحرام اذا فعل محظوراته جاهلا لا يلزمه شيء، الا ان الجماع مبطل للاحرام على اي حال. فاحنا هنقول له ما عليكش حاجة، اللي بيقولوا ان هو يلزمه اذا كان جاهلا هيوجب عليه كل طيب وكل ملابس وكل حلق شعر او تقصير شعر وقص اظفار، عليه فدية في الحاجات دي كل واحد وحدها. بس الصحيح لا، نرجع احنا لموضوع الزواج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق، ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو معارض بما رواه مسلم من أنه تزوجها وهو حلال. الحديث ده تزوج ميمونة وهو محرم حديث صحيح، ده متفق عليه وما ينفعش يتقال عليه شاذ. هو ابن عباس قال كده، هو في الحقيقة تزوجها وهو حلال وهو محرم، دي ظن الصحابي في ذلك لأنه كان في طريق مكة. قال الترمذي اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها وهو حلال وظهر أمر تزوجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة اللي هو العودة بقى. وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع لا صحية العقد. الصواب قول جمهور أهل العلم في عدم صحة، عدم جواز وعدم صحة عقد أو نكاح المحرم على أي صفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.